في هذا الحديث الرواية الأخيرة، نعم، في هذا الرواية الأخيرة من الفوائد، أولا أنك إذا حفظت الله وجدته إيش أمامك وسبق الكلام عليه. من فوائد هذا الحديث التعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، والمراد هنا التعرف الخاص. ومن فوائد هذا الحديث أن الله يوصف بأنه عارف لقوله يعرفك، ولكن هذا إذا أريد به المعرفة الخاصة للعامة، وإلا فلا يجوز إطلاق عارف على الله بالمعنى العام. انتبه لهذا. إذن يعرفك المراد بذلك إيش؟ عجيب، المعرفة الخاصة. أما المعرفة بالمعنى العام فلا يجوز أن يوصف الله بها. قال العلماء رحمهم الله: لأن المعرفة انكشاف بعد خفاء، ولأنها أي المعرفة تشمل العلم اليقيني والظن، ولأنها تتعلق بالمحسوسات. تقول عرفت فلانا، يعني عرفت اسمه، عرفت جسمه، ولا تقول علمت، اللهم إلا مجازا. ولهذا نص في مختصر التحرير على أن الله لا يسمى عارفا، لا يوصف بأنه عارف، لا يوصف بأنه عارف. فإذا أورد علينا مورد هذا الحديث قلنا هذه معرفة خاصة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان اغتنام الفراغ والرخاء في العمل الصالح، لأنه لأن الحال لا تدوم، لا بد من تغير. فاغتنم الصحة والغنى والأمن والرخاء في العمل الصالح حتى يعرفك الله عز وجل عند الشدائد. ومنها من فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لقوله تعرف إلى الله يعرفك. ومنها أن الإنسان له أحوال، حال رخاء وحال شدة، وكذلك له أحوال، حال سرور وحال حزن، حال غنى وحال فقر، وحال مجر. ولهذا قال الشاعر: فيوم علينا ويوم لنا، ويوم نساء ويوم نسر. هذا هو الواقع. تأمل حالك تجد أن الأمر كذلك، إلا في طاعة الله، فإنك ما دمت مسرورا بها فستسر بها كل حين إذا قمت بها. نعم. من فوائد هذا الحديث وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما قدر أن يخطئك لن يصيبك. ويتفرع لهذه الفائدة أن يكون الإنسان شجاعا فيما يؤمر بالشجاعة فيه، وأن لا يكون جبانا يخاف، أليس كذلك؟ ولهذا تجد كثيرا من الجبناء يجبن عن الإقدام، لأنه لم يؤمن حقيقة بالقدر، وإلا لما أحكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.